محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومخربي شريعتهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم قال الإمام الرضا سلام الله عليه ثامن أئمة المسلمين عليكم بسلاح الأنبياء. قيل وما سلاح الأنبياء؟ قال الدعاء. على الإنسان أن يدعو إلى الله ويتضرع إلى الخالق جل شأنه ليغفر له ذنوبه، وكلنا خاطئون مذنبون، وهذه فرصة أتاحها الله لنا حتى نتضرع إليه ونبتهل إليه ونرجوه أن يغفر لنا ذنوبنا. إن أهم الساعة في هذه الليلة هي هذه الساعة التي أشار إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما خاطب نوف البكالي قائلا: يا نوف أرادق أنت أم راقد؟ يا نوف أتدري ما هذه الليلة؟ هذه هي ليلة الجمعة والساعة الأولى بعد منتصف الليل، هي الساعة التي يفتح الله أبواب رحمته لكل من يسأل. إن الله عز وجل في مثل هذه الساعة استجاب دعاء زكريا فأعطاه يحيى وأجابه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فنحن نتوجه إلى الله عز وجل بكلمات تلفظ بها أمير المؤمنين، ذلك الذي يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما عرف الله إلا أنا وأنت. فلنتوجه هذه الليلة إلى الله عبر كلمات أمير المؤمنين، وبالدعاء المعروف الذي علمه أمير المؤمنين تلميذه الوفي كميل بن زياد النخعي رضوان الله عليه. هذه الكلمات كلمات تقربنا إلى الله. سئل الإمام المرتضى سلام الله عليه: يا أمير المؤمنين، كم بين السماء والأرض؟ فقال سلام الله عليه: دعوة مستجابة، دعوة مستجابة. فإذا أقر الإنسان بأنه مذنب أمام الله عز وجل وأقر بأنه أذنب وتمرد عن أوامر الله عز وجل، كيف لا يغفر الله له؟ ذهب الولد وهو في سكر، ساعة سكران ذهب إلى البيت وأمه العجوز تنتظر رجوع الولد، ذهب إليها فضربها حتى سقطت على الأرض، ثم جعل يضربها برجله أدماها، ثم حملها وصعد على الجبل. لما وصل على قمة الجبل ضربها على الأرض ورجع من أعلى الجبل يريد النزول، وإذا بهذه الأم الحزينة الكبيرة التي احدود وظهرها وشاب رأسها والدم يجري من فمها، بصوت ضعيف قالت: ولدي مهلا مهلا، لا تنزل من الجبل بسرعة، أخاف عليك من السقوط. ولدي ضع كفك على صدري كي لا تصيبك صدمة وشوكة تدخل في رجلك، ألق بصدري قدمك، ليت بقلبي ألمك. هذا لسان الأم، لسان حال الأم. فصاح موسى سلام الله عليه: يا رب، ما هذه الشفقة، ما هذا الحنان، ما هذه المحبة من الأم إلى ولدها؟ أتاه الجواب والنداء: يا موسى وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، أنا أرأف بعبادي من هذه الأم إلى ولدها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فعلينا في هذه الليلة نعترف بأننا خاطئون أمام الله عز وجل. أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو عافي. قابلتهن ثلاثة بثلاثة فستغلبن أوصافه أوصافي. نبدأ بدعائكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي

وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك الطائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها يا على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لعليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهلي بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إليك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولا صرخن إليك صراخا مستصرخين، ولا بكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتي ويناديك بلسان أهل التوحيد ويتوسل إليك بربوبيتي، يا مولا فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطبافها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيها يا يا ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك.